لكن انت متعلمش الاصول بتعدى عليك. ان من البيان لسحرة قال الرسول يسحرك بالكلام بتاعه. متعلمش الاصول. ها واحد كيف لكم معروف الناس كل تعرفوا لهنا جابوه في التلفزة قالهم سألوا فيه قالهم معليش معليش انت مسخروا بالرسول اللي متعلمش الدين قلكوا شفتوا كيف يتكلم هذاك ويعرف اللغة وكذا ويعمل فلسفة هذاك أما اللي يتعلم كل ما على باله بيه يقول معليش مسخر بالرسول كافر وملعون الرضا والكفر كفر على يتعلم القواعد ترضى بالكفر كافر هذا كافر ملعون يقول معليش مسخر بالرسول هذه قواعد واضحة يتمسخ برسول كفر وترضى بالكفر كفر هكذا الدين واضح سهل الإعانة على الكفر كفر والرضا بالكفر كفر الكفر حرام على المسلم حرام على الكافر أليس فرعون كان كافر هو الله اش قال فأخذه الله فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى هو كان ديجا كافر وعاود الكفر الله قال فأخذه الله نكال الآخرة الأولى يعني قال كفر وازداد كفر الله ذكر في القرآن قال إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين يعني كفار استعلوا عن الصلاة هم كفار وكنا قالوا وكنا نكذب بيوم الدين لكن سئلوا عن الصلاة كافر سيسأل عن الصلاة والزكاة والزنا لذا فعل وشرب الخمر وكل شيء يسأل عليه تكتب عليه ذنوب حتى الصلاة لماذا؟ لأنه كان فرض عليه أن يسلم ويصلي أما لو صلى بلا إسلام لا تقبل منه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصف يعني الحرام حرام على الكافر وعلى المسلم وهي سبحان الله وقت جابوه في إذاعة معروفة دولية كافرة اش قاتلوا هذا عربي يقول الكفر الكافر اش قاتلوا أنا اسمعه قلوا الداخل سكر الميكروفون معذر على الإزعاج يعني شفتوا الحكم هذا اللي حكينا انه الكافر حرام عليه الكفر المرأة هذه في التلفزة مع هذا الراجل الملعون يعمل فيها استاذ دين وفلسة واستاذ كفر وضلال في الحقيقة وقت قال الكلام هذا كافر عمرها قربت 50 سنة جورناليست كيفاش يا اخي حرام على المسلمين وحلال على غير المسلمين سكت ما لقاش جواب قالت له مش التمسخير بالذبيحة حرام على المسلمين قالت له يا اخي يكون حرام على المسلمين وحلال على غير المسلمين ما لقالهاش جواب كافرة قالت له كلام ما غير متعلم خاطر علاش خاطر هذا شيء منطقي اذا حرام على المسلمين حرام على غير المسلمين انا سمعته بالصوت والصوره والناس كلهم يتفرجوا والراجل هذا كافر ملعون الناس كل بصمت واحد ما يعرفوش لهنا النور ف اما ثم ناس جهال كي تذكروا الاسم عاشقه ثم سمى شيء اسمه العشق العشق يعني كيما واحد عاشق امراه يقول عليها وعليها وعملت سيد عاشق كيف ثم انسان عاشق اسم شيخ هذاك طيب ما عادش يسمع اعماء بالعشق لهذا ما نذكرش الاسم مش خايف من كرة الاسم مراعاة لبعض الضعاف قد يكون من الضعاف في الفهم لكل الاسم